بحس بسعادة ان احنا بنتكلم سوا. هو في الحقيقة الـ الـ الـ الـ الكاتب في عالمنا العربي او عالمنا الثالث غير وضع الكاتب في العالم الغربي الذي استقر والذي اصبحت فيه مؤسسات باكملها ترعى شؤون المجتمع ككل فكريا وثقافيا وتعليميا الى اخره. الكاتب في عالمنا الثالث وعالمنا العربي بالذات وفي مصر يعني يمكن له دور قيادي اكثر ومؤثر اكثر في المجتمع ومهتم اكثر بكثير جدا بقضايا المجتمع من اقلها شانا الى اكثرها شانا. لانه اولا مواطن وعايش مشاكل المجتمع ومشاكل المجتمع كثيره، ولان ايضا نحن في عصر لم تعد تنفصل فيه المشاكل. يعني مشكله الخلق الفني في ادق دقائقها متصله بالخلق العلمي في ادق دقائق ومتصله بالابتكار الاقتصادي والسياسي، متصله بالحريه وحقوق الانسان، متصله باكل العيش، متصله بالمواصلات. يعني حياه الانسان بقدر ما تخصصت في فروعها المختلفه بقدر ما تجمعت ايضا معا لتشكل امام الكاتب كتله لابد ان يراها ويخترقها ببصيرته ويصبح له راي فيها ليستطيع ان يكتب حتى فن. يعني كاتب المسرح النهارده لما يحب يكتب مسرحيه عن المجتمع المصري لابد انه يكون فاهم تركيبه المجتمع دي، لابد انه يكون فاهم الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه اللي حصلت، لابد انه يكون متابع التغيرات اللي حدثت منذ 30 عاما الى الان، لابد ان يكون عنده رؤيه للمستقبل. علشان انت مش ممكن تكتب عن المشكله الا وفي ذهنك نوع من الحل لها. وده الفارق الخطير بين الكاتب العميق والكاتب المسجل او المعبر تعبير مباشر، الكاتب الاعمق هو الكاتب اللي بيكتب عن مشكله يمكن ما يقولش الحل انما بيبقى الحل واضح جدا قدامه وهو بيعرض هذه المشكله. فاذا اهتمام الكاتب المصري او العربي او العالم الثالث بقضايا مجتمعه هو جزء لا يتجزا من رسالته الفنيه. ولا اقصد حتى الاهتمام العام بتاع المواطن العام. الكاتب لابد ايضا ان يكون مثقفا في كافه فروع الحياه. وكما بدا الكاتب في عصر الازدهار الثقافه العربيه والاسلاميه كاتبا موسوعيا. يعني كان جابر بن حيان كان طبيبا وفلكيا ورياضيا وكاتبا. ابن الهيثم ابن رشد كان فيلسوفا وعالما وكيميائيا الى اخره. حتى المؤرخ الطبري يعني هل سنعود الى هذه الموسوعه؟ انا اعتقد اننا في طريقنا لهذا لانه لم يعد هناك ذلك الفصل الحاد بين العلم والفن وبين التاريخ والعلم. ويعني المسائل تدخلت بشكل لابد ان الواحد يدرسها ويعرفها. هل في هذا نفي لفكره التخصص؟ ام ان التخصص سيظل قائما لكن تحت بطانه عامه من فكرة الثقافة العامة الأساسية؟ لا، هو تخصص مع موسوعية في نفس الوقت. وأنت لا تقابل عالم ذرة مثلا في الغرب دون أن يعرف عن شكل اقتصاد. يعني أنا كنت بقرأ كتاب كتبه عالم هندسة وراثية، فإذا بهذا العالم دارس الاقتصاديات العلم بتاع الهندسة الوراثية وتأثيره في النمو وتأثيره على العالم الثالث والعالم الأول، مع أنه عالم بيولوجي بتاع هندسة وراثية. فإذا حتى العالم المتخصص في أدق الدقائق اللي هي الخلية الحية والكروموسومات بيبقى عارف مشاكل العالم، لأنه ده جزء، لأنه كل موضوع مهما بلغت دقته له آثاره العامة على المجتمع العالمي ككله على المجتمع المحلي. دكتور يوسف إدريس، يعني هناك رأي لا أدري صوابه، يعني أنت تضبط للمسألة، يرى أن الأديب أو المبدع إذا اتسع به المجال في مسائل ثقافية تخصصية كالسياسة والاقتصاد وبدأ يرى الحياة والمجتمع والمشكلات، هذه الرؤية العارية تماما قد يكون في هذا ظل من التأثير على عملية الإبداع عنده. يعني قد يدفعه إلى المباشرة، قد يدفعه إلى قدر من الخطابية، قد ينأى به عن منطقة الإيهام الفني التي من خلالها يصنع العمل الفني أو الإبداعي المحكم. هل ترى هذا الرأي؟ هو يعني سؤال وجيه وجميل. سبب إن زمان كان عند الفنانين وحتى بعض الكتاب فكرة أنه كلما غاب الوعي، كلما خرج اللاوعي وخرج الفن وتحدث الوجدان. فإذا عرفنا أن الوجدان أو العقل العميق أو اللاوعي لا يستطيع أن يتحدث إلا من خلال العقل الواعي، يعني لازم يكون النور بتاع العقل الواعي أخضر ومفتوح لتستطيع أن تنفذ هذه الأفكار المدفونة، أحسسنا ليس بأهمية أن يكون الإنسان واعيا فقط، ولكن بأهمية أن يكون وعيه في حالة احتداد دائم، وحتى إلى درجة اتخاذ موقف. لأن الكتابة أيضا بصرف النظر عن أي اعتبار آخر موقف من الحياة. أنا اخترت أن أكون كاتبا لأني صاحب موقف من الحياة. أنا ضد الحياة مثلا، مع الحياة، مش مهتم بالحياة، وجودي وموقف يدعو للتغيير، وموقف يدعو للتغيير كما شرحنا في الحلقة السابقة. يعني أنت إذا مؤمن بإبداع الصح واليقظة والوعي الكامل، ده لازم. وإلا هتبص تلاقي عملية، يعني صحيح ممكن تلاقي أفكار ما أنزل الله بها من سلطان، إنما عشان الأفكار دي تبقى زي ما بيقولوا بالإنجليزي systematized ومحطوطة داخل نظام بيولوجي دقيق ينفذ إلى النفس، لابد أن يكون الإنسان في قمة وعي، في قمة وعي. يعني أنا وحتى يعني مرة أنا كنت بناقش مع عالم سيكولوجي، فكنا بنتكلم عن استخدام الفنانين للعقاقير، فقال لي إنه معظمهم بيبقوا موسيقيين، لأنه من كتر ترديد، مش مؤلفين موسيقيين، إنما العازفين الموسيقيين من كتر ما بيعزفوا نفس النغمات كل يوم كل يوم كل يوم، فبيحاول أن يجدد هذا العزف بينه بالعقاقير والحاجات دي بتأثر في عزفهم في الواقع، وبتدفعهم طبعا لمشاكل خطيرة صحية. فإذا الفن هو شحذ الوعي الواعي والوعي اللاواعي والنضح من أعمق الأعماق. ودي عملية الحقيقة مركبة ومعقدة جداً، وعايزة كل خلية في جسم الإنسان تعمل من أجلها. دكتور يوسف، وأنت تكتب كيف تكون حالتك؟ يعني أكاد الآن من خلال هذه الإجابة أتصورك. يعني أذكر مرة نزار قباني كتب عن، قال: لا تتصوروني أجلس إلى مكتب هادئ وثير وأكتب شعري، أحيانا أرقص، أحيانا أقفز، أحيانا أجري كالجواد الجامح، أخبط رأسي في الحائط أو في الشباك بحثا عن الإطار أو تصيد عبارة. ماذا تفعل وأنت تكتب؟ هو طبعا أنا ببدأ الكتابة وأنا صاحي كده، يعني وأنا إنسان عادي، وبعدين أبتدي أخش في الموضوع. يعني الدخول ما بيبقاش مرة واحدة، يعني بيبقى على درجات. الدرجة الأخيرة بقى اللي ببتدي أكتب فيها حقيقة هي الدرجة اللي أفقد فيها تماما الاتصال بالعالم الخارجي، وبعيش تماما في الصورة أو في الشيء اللي عايز أنقله. لكن هل هناك شكل حركي صاحب يعني حالة الانفعال؟ هي مراتي بتقول لي الحقيقة، بتقول لي أحيانا تعمل بإيدك كده وتكلم ناس مش عارف تعمل ايه، وطبعا هي خدت على الحاجات دي. يعني هناك مسرحة للحظة الكتاب، مش مسرحة، هي بتبقى كأنك بتكلم يعني الكون اللي انت بتشتغل فيه ده، او بتاخد منه، او بتضحك جدا لفكرة جات لك، يعني بتبقى مندمج تماما في العمل ومستغرق فيه خالص، يعني لدرجة ان لو حدث اي حدث خارجي ممكن يضيع منك المود او المزاج ده ويخرجك من الموقف ده. دكتور يوسف ادريس، يعني مع التأكيد على فكرة الوعي والصح والشحذ الكامل لأعمق الأعماق، والتأكيد ايضا على ثقافة المبدع، هذه الثقافة العريضة والعميقة، هل كان هذا كل وراء كتابك المهم أهمية أن نتثقف يا ناس، أو هذه الطلقات والصرخات التي تجمعت داخل هذا الكتاب؟ لا هو في الواقع ده ما كانش موجه للكتاب والفنانين، ده كان موجه للمسؤولين اولا، وللمسؤولين عن ثقافتنا ثانيا، وللشعب باكمله ثالثا. اذا كلمه ناس تشمل المستويات، المجتمع، المستويات جميعا. اهميه ان نثقف يا جماعه يعني او يا ناس. لان انا لاحظت الحقيقه انه بمجيء عصر او ما سمي عصر الانفتاح، ان الناس استغرقتها الاهتمامات الماديه استغراق شديد جدا، الحصول على اكل، على ملبس، على شرب، على دخل اكثر، على مش عارف ايه، واندمجت في هذه العمليه الى درجه انها ابتدت تتصرف احيانا بحمق. كثير من الجرائم اللي احنا يعني نسمع عنها دي كان ممكن تحل ببساطه شديده جدا لو الانسان رايق وبيفكر بعقل وبشويه ذكاء. فحسيت ان ده كله نتيجه لإهمالنا احنا كدولة وكمسؤولين وحتى كحركة ثقافية في حق الناس، لأنه الثقافة عملية صعبة مش عملية سهلة، وعملية نصها مزاجي ونصها قسري، يعني إن ما كانش الواحد يحس باستمرار إنه ناقصه حاجة مش ممكن يمسك كتاب قد كده يقرأ فيه، فلازم يحس بالنقص الثقافي ده عشان يستكمله. وبعدين هي عملية ممتعة جدا إذا صبرت عليها، يعني مش ممكن تدي لك المتعة السريعة، فإذا وجدت متعة سريعة في أي حاجة، إنك تفتح التلفزيون فتلاقي حلقة أجنبية تتفرج عليها فتنسى إن عليك إنك تتزود بعلم أو بثقافة. وكثير جدا من برامج التلفزيون، مش بس في تلفزيوننا، في العالم كله، كلها برامج ترفيهية الهدف منها الترفيه عن الإنسان وليس تثقيفه أو تعليمه أو رفع مستوى ذكائه حتى يحل مشاكله. بس اللي بيعمل كده الكتاب، واللي بيعمل كده بعض قنوات التلفزيون الأجنبية اللي هي قنوات مخصصة للمناقشة الممتعة الجادة لمشاكل الناس لرفع مستوى الذكاء في حل المشاكل اليومية. فأنا حسيت بأن احنا ابتدينا نتحول إلى مجتمع متهرجل، يعني بنتصرف في الشارع بهرجلة، المرور هرجلة، الأزمات بنحلها بهرجلة، فتح الشوارع بيتم بهرجلة، يعني ما فيش تنسيق بين ان احنا نقفل الشارع ده ونفتح ده مثلا، وبعدين لما نخلص هنا فالمشاريع كلها يطلع مشروع يبتدي يتنفذ فيكتشف انه مش هو ده المطلوب يعدل عنه. كل دي أعراض ان المجتمع مش رايق من ناحية. ولذلك انا كنت قبل كده كاتب سلسله اسمها خلو البال المصري، عن ان البال المصري مش خالي علشان يحل مشاكله، وبعدين انتهيت الى ان خلو البال ده يجي بالتطلع الى المستقبل والاحساس ان المستقبل مش هيضيع، المستقبل موجود وممكن الوصول اليه بسلام. ثم جت فكره ان مش ممكن ان احنا نصل الى مستقبل كويس الا بان احنا نصل الى حد ادنى من مستوى ثقافي، ومش بتكلم على الثقافه الامسيه الثقافيه ولا النقاد الكبار والكتاب العظام اللي بيجوا هنا، انا بتكلم على الثقافه على مستوى الشعب، على مستوى الجماهير. الجماهير عطشه للثقافه دون ان تعي. وانا مره كتبت مقال قلت ان الواحد لما بيجوع شويه معدته بتوجعه فبياكل، لما بيجوع قوي قوي بيسكت الألم وبتسد نفسه. فاحنا جعانين ثقافيا الى درجة ان احنا مش حاسين ان احنا جعانين ثقافيا. وكان الهدف من هذه المقالات هو التنبيه الى ان هذه المجاعة الثقافية هي وراء كثير من التصرفات الهمجية اللي احنا بنقوم بها في احيان، واحنا شعب متحضر جدا ومتمدين الى ابعد حدود التمدن. فلما نلاقي مثلا لاعب كرة بيضرب حكم مثلا، بتحصلش، او مش عارف واحد يعني بيتصرف تصرف ام مش عارف بتعمل ايه في ابنها او في جوزها او العكس، او ابن بيعمل ايه في ابوه، يعني ده احنا مش ده احنا. يبقى اذا في حاجه غلط، في مجاعه ثقافيه هي السبب في هذا. ولما بتكلم عن الثقافه مش بتكلم عن الكتاب ولا عن الدرجات ولا عن الدكتوراه ولا عن ثقافة السلوك، إنما والممارسة، ثقافة السلوك، الممارسة، وفن تذوق الحياة، فن تذوق الحياة. حتى حتى في أبسط البساط اختيار الشاب المستقبل أو الحتة اللي يروحها في الجامعة، عايزة برضو حد أدنى من الثقافة العامة. للأسف احنا مثلا شعبة علوم بتنقطع صلته بالعلوم الإنسانية كلها، تاريخ وجغرافيا وفلسفة وعلم نفس، من سنة تالتة اعدادي، وبيفضل عن نفس هذه المعلومات إلى أن يتخرج ويبقى عنده دكتوراه في الـ في الـ في في الساينس أو بتاع، وما يفهمش حاجة عن بقية الأوجه الأخرى للحياة. فإحنا متعلمين وغير متعلمين، جامعيين وغير جامعيين، مثقفين وغير مثقفين، كلنا في حاجة للثقافة، لأن لا نهاية لهذا الطريق. طب ليه بقى في حاجة للثقافة؟ بعض الناس كانوا بيطالبوا بالثقافة كنوع من الطرف الفكري، إن إحنا نبقى مثقفين وعندنا حركة ثقافية وبتاع. لا، أنا بطالب بالثقافة علشان نقدر نعيش، مجرد نعيش، نقدر نختار إزاي نعيش، نحل مشاكلنا الصغيرة، حتى مشاكلنا مع ولادنا ومع بناتنا، حتى مشاكلنا مع زوجاتنا، حتى مشاكل الزوجات مع الأزواج، إن إحنا نقدر نحل مشاكل حياتنا اليومية دي، محتاج حد أدنى من الاطلاع ومن الفهم ومن الإدراك. ده كله بتعمله في الثقافة. دكتور يوسف إدريس، يعني لو حاولنا في كلمات قليلة أن نقول محاور رئيسية واهتمامات أساسية لم يتخلى عنها يوسف إدريس منذ بدأ حتى الآن، هي دائما نصب عينيه ويحاول ككاتب أن يعتبرها قضية حياته الرئيسية. يعني أنا مؤمن طبعا بشوية حاجات، في حاجات تخليت عنها، إنما حاجات لازلت فعلا متمسك بها. مثلا فكرة أن لا يمكن الإنسان يكون سعيد في مجتمع تعيس أبدا. يعني ممكن أحلم أبقى مثلا مليونير، إنما يتصور واحد مليونير في مجتمع من الفقراء هل يكون سعيد؟ مش ممكن يكون. فإذا حتى عشان أنا أسعد على المستوى الشخصي لازم أحس إن الآخرين أيضا سعداء، ولازم أعمل أنا كمان لسعادتهم زي ما هم يعملوا لسعادتي، وبتبادل هذا الجهد نبقى كلنا سعداء. قياس المليونير يا دكتور يوسف ممكن نقول مثقف كبير في مجتمع بلا ثقافة مثلا، أيضا نفس حالة التعاسة، نفس بالضبط يعني نفس حالة التعاسة تمام طبعا، يعني على الأقل غير مقدر، غير مقروء، غير متجاوب مع أفكاره، غير محسوس بقيمته أو بدوره. يعني يعني فعلا زي ما أنت بتقول، جزء من السبب في كتابة هذه المقالات هو دفاع أيضا عن الكتابة وعن وعن الثقافة وعن شخصي ككاتب. أنا أكتب لمين؟ إذا كان الناس حيتخلوا عن أداة العقل والفكر والوجدان اللي هي الثقافة والفن والأدب، طب أنا أعمل إيه؟ قلت ده زي ناس بيسدوا دنهم، يعني إحنا بنفتحها. قلت إن هناك أشياء تخليت عنها، أشياء متمسك بيها وأشياء تخليت عنها. تخليت عن ماذا؟ عن الحكم بحدة على الأمور. يعني يعني أنا كنت حاد جدا الحقيقة، وكان كانت نظرتي شوية أحادية، يعني يعني كنت أخذ جانب واحد، يعني يمكن الحكمة يمكن بقى السن علمني إن لا يوجد صواب مطلق ولا خطأ مطلق، وأن داخل كل خطأ بعض الصواب، وداخل كل صواب بعض الخطأ، وأن داخل كل عدو صديق، وداخل كل صديق عدو، وداخل كل محبة كراهية، وداخل كل كراهية محبة. يعني ابتديت أحس الحقيقة بالحياة أكثر تعقيدا من المعادلة البسيطة اللي كنت عايش بها. يعني في إطار التخلي عن هذه الحدة والوصول إلى هذه المعادلة المركبة مع النفس ومع الآخرين، كيف يرى الدكتور يوسف إدريس حركة المبدعين الجدد من بعدك على الطريق؟ كيف ترى الصورة الآن في الساحة الأدبية؟ من يكتبون القصة والرواية والمسرح مثلا؟ والله شوف، يعني هي صورة برغم كل المشاحنات الأدبية والمعارك الأدبية والشتيمة وكلام ده، صورة جميلة جدا، صورة جميلة، لأنها صورة يعني أنا بتصور، أنا لما ابتديت أكتب القصة القصيرة في سنة 50 كان عدد من يكتبون القصة القصيرة في مصر لا يتجاوز 3 أو 4، في العالم العربي كله لا يتجاوز 10. الآن يوجد في مصر على الأقل 5000 واحد يكتبون القصة القصيرة بانتظام. أنت مسؤول لو أذنت لي عن جعل كثيرين يتصورون أن القصة القصيرة سهلة جدا، نقلد يوسف إدريس، ثم اكتشفوا بعد التقليد أن المسألة ليست بهذه السذاجة أو هذه السهولة. يعني الفن السهل الصعب. هو فعلا يعني هو كمان من ضمن تسهيله أنه الطريقة المصرية في حكاية القصة أو كتابتها تخلي الواحد يحس أن المسائل أسهل، مع أن دي أصعب. إنما دعنا من هذا الموضوع. إنما أنا بتصور الموضوع كالآتي، إن احنا إن زرعت حديقة ضخمة جدا وامتلأت بمختلف ألوان الأشجار والنباتات والزهور، فأنا شايف إن احنا عندنا غابة من الثقافة وغابة من الإبداع، وهو ده المشكلة، إنها غابة مش إنها حديقة، مش إنها مهذبة ومشذبة ومنظمة على أسس فعلا تجعلها تنتج إنتاج جماعي. لكن أليس فيها ظواهر إيجابية دكتور يوسف؟ ما بلا لا، هو غابة من ظاهرة إيجابية، ده ظاهرة إيجابية خطيرة، لأنه دلوقتي عدد أولا المبدعين كسروا جدا، كل واحد فيهم عايز فعلا يحقق ذاته تحقيق كامل وأصيل، ودي حاجة ما كانتش موجودة. هل هناك من تراهن عليه بالنسبة للمستقبل؟ يعني تقول بعد 5 سنوات أو 10 سنوات سيكون هناك أسماء كبيرة في عالم القصة أو الرواية أو المسرحية؟ لا، وأنا حرمت أراهن الحقيقة، لأنه كثير جدا من اللي كتاب الشبان اللي قدمتهم أنا الحركة الأدبية ما وصلوش، وكثير جدا مما تنبأت لهم بيني وبين نفسي طبعا من غير ما أقول لهم أنهم مش هيوصلوا بقوا هم الواصلين، لأنه الكاتب لازم يختار، لازم يجتاز اختبار الزمن، لأن الكتاب عايز إصرار ومداومة وعايز صبر. صدقني يا أستاذ فاروق، لا يوجد في الكتابة أي متعة أو مكسب، ولذلك اللي ما يحبهاش حب عميق جدا لا يمكن يصمد في معركته، لأنه حب بيضحي فيه بكل حاجة، كل ما فيها تضحية، وحتى لما تجي له شهرة ككاتب أو يتعرف ككاتب بتبقى أيضا نوع من المضايقة له، يعني ما تتصورش إنها فيها يعني متعة. أوافق الدكتور يوسف على انعدام المكسب على الأقل في بلادنا، لكن انعدام المتعة، انعدام المتعة في الكتابة، لا، المتعة ساعة الكتابة، إنما أنا قصدي المتعة المترتبة على إنك بتنشر أو على إنك كاتب أو على إنك مشهور، دي مثلا ما فيهاش أي متعة. هو الكاتب مش بيستمتع بعرض نفسه أو إنتاجه على الآخرين، الكاتب متعته الحقيقية أن يحس إنه أدى بصدق وأمانة شيء داخلي خرجه على الورق للناس وأسعدهم. أي نتائج مترتبة على هذا لا تهمه بعد هذا إطلاقا، لأن دي مش هو مش بيكتب عشان كده، هو بيكتب عشان في نهاية آخر الليل يطلع كده ويلاقي إنه عمل حاجة، حقق شيء، يعني ده المتعلق. داخل هذه الغابة كما يصفها الدكتور يوسف إدريس، حجم النشاط النسائي، حجم النشاط الذي تبدعه كاتبات وأديبات، يعني ربما لم يكن هذا موجودا في الفترة التي بدأت فيها، يعني في مطالع الخمسينيات لم يكن على سطح الحياة الأدبية في مصر هذا العدد الموفور من أسماء تكتب القصة، تكتب الرواية، تكتب الشعر، تكتب الخواطر. ما رأيك؟ هو أولا في بعض ملامح للحركة الأدبية الحاضرة والمستقبلة فيما أعتقد. أولا التفرد، ما فيش حد بيقلد تاني، ودي حاجة ظاهرة إيجابية جدا، حتى نفي بعضهم لبعض، يعني كل واحد ينفي التاني، وده كويس، لأنه فلينفي الآخرين ليكون هو وحده، وده حاجة ولا طبقا لنظرية نفي النفي إثبات. لا، ما دام النفي متبادل يبقى إثبات للطرفين، يبقى الاثنين كويسين. الظاهرة الثانية هي برضو إن الطموح الفني، صحيح هو طموح فني حرفي إنه يصنع قصة قصيرة أو رواية أو مسرحية ذات أصالة وعراقة وحداثة، إنما ده مش مهم. الظاهرة الثانية إنه ما عادتش القاهرة هي العاصمة الثقافية، لا في العالم العربي ولا حتى على مستوى القاهرة على مستوى مصر. فظهرت عواصم ثقافية عربية أخرى بجانبها. للأسف هذه العواصم بتتهجم على القاهرة باعتبارها يعني أقدم عاصمة ثقافية عربية. بس ده برضو مش مهم، ده حاجة جميلة. زي الأب لما يكبر يقول لأبوه أنا قدك وأحسن منك وكلام من ده. ومراكز ثقافية داخل مصر، داخل يعني مصر المنصورة الإسكندرية وجدت فيه حركات ثقافية من أجمل وأروع ما يمكن. في اسكندرية، في السويس، في بني سويف، في الشرقية، في الدقهلية، في أسوان، حتى في قريتنا. تصور في قريتنا التي لم أكن أتصور توجد جمعية للقصة القصيرة. مش عشان أنا من هناك، لا، هم بيكتبوا، لا مؤكد مؤكد ارتباط القرية باسم يوسف إدريس يعني حافز يعني لا بجد لا أبدا. هذا النشاط موجود على مستوى قرى في كل أنحاء. يعني ابتدت تبقى فن شعبي زي كرة القدم. بس دي اللي بيزولها اللي عندهم ميول فنية مش اللي عندهم ميول رياضية. ده ظاهرة جميلة جدا، ظاهرة سلسة، وهذا هو المهم والخطير. هو ان البنت المصرية اللي كان بيعبر عنها الرجل في مرحلة من المراحل، او ادب نسائي كادب الرجال، او يحاول ان يقلد ادب الرجال، خرجت من هذه الشرنقة وابتدت تعبر هي عن نفسها. وهذا مقياس لو نعرف خطير جدا، لانه حالة المرأة الاجتماعية والعقلية والثقافية والنفسية هي المقياس الدقيق الوحيد لتطور المجتمع. لانه في المجتمع الرجالي تلاقي فيه مثقفين جدا ورجالة جدا وبتاع، انما المرأة بالذات هو المقياس الدقيق لحالة المجتمع ككل. لان فكون ان الفتاة او المرأة ابتدت تخرج من الشرنقة دي وتعبر عن نفسها وتقول اللي جواها، وتظهر كاتبات اصيلات جدا في مصر، مش عايز اقول اسماء لان مش عايز يعني حتى لا تنسى البعض، حتى لا انسى ويزعلوا مني، انما بجد فعلا انا سعيد بهذه الظاهرة سعادة لا توصف. لان عندي كل امرأة تكتب بمقام 100 شاب يكتب، لانها فعلا كل انها تصل انها تعبر هي عن نفسها ودون ان تخجل من ذاتها ودون ان تحس انها يعني عبدة او مقهورة او بتاع. ده منتهى التحضر من ناحية ومنتهى التقدم من ناحية أخرى. دكتور يوسف، يعني هل تخلصنا من ظاهرة الحفاوة الشديدة بإبداع المرأة لمجرد أن كاتبته امرأة؟ يعني أعتقد المجتمع المصري عاش فترة يفرح جدا باكتشاف أن فتاة جامعية تكتب شعرا أو امرأة تكتب قصة، بغض النظر عن القيمة والمستوى، مجرد بزوغ هذه العناصر من وسط بيئة المرأة كان كفيلا بإبهاج الرجل الأديب وإسعاده. هل تجاوزنا هذه المرحلة؟ ولذلك كان بعض الكتاب بيمضوا بأسماء نساء، يعني زي مي الصغيرة. هل تجاوزنا هذه المرحلة دكتور يوسف؟ لا أعتقد أن احنا لسه ما تجاوزناهاش، لسبب أنه لسه لا زال عدد النساء اللي يكتبن في مصر قليل جدا بالقياس إلى ما يجب أن يكون وبالقياس إلى عدد المتعلمات وعدد خريجات الجامعة. يعني النهاردة تقريبا طالبات الجامعة حوالي 5 طالبات، فيجب أن يكون الكاتبات أيضا في المجتمع 5 نفس النسبة. بس طبعا لأنه التعبير الفني مش زي التعليم. الفتاة محصلة جيدة جدا، إنما كمعبرة وبالفن قطعا دي عايزة لسه شوية. فلسه برضو احنا، أنا شخصيا محتفي وسأظل أحتفي بأي كاتبة تظهر. وبعدين لعلمك يعني يمكن بعضهم لسه في مرحلة الحضانة، بس أنا بشوف إنتاجهم إنهم إما بيبعتوه بالبريد أو حتى بيجيبوه بنفسهم، وبطلع بلاقي فيه فعلا تطور عاما بعد عام بعد عام، تطور مستمر، وهذه علامة إيجابي. صحيحة جدا إيجابي. وانا بالمناسبه دي مش عارف بين قوسين، بس نفسي اقول الكلمه دي. تفضل. للمستمعين، انا مش عايزهم ينزعجوا من الحاجات اللي بتنشرها الجرايد عن مجتمعنا، سواء كانت جرائم او مخدرات او مش عارف ايه او بتاع. مجتمعنا سليم جدا جدا جدا، والدليل على سلامته انه قادر يتوازن في مرحله من مراحل التاريخ لو مرت باي مجتمع لانفك. والنبي بس يطمنهم، انا عايز اطمنهم وعايز اقول لهم ما تتخضوش من ان حادثه فرضيه حدثت او ان مش عارف ولد عمل ايه او بنت عملت ايه، يعني ده احنا بنعيش كده في فتره ذعر اخلاقي. مش عارف ايه اللي دخلني في الموضوع ده، انما دكتور يوسف على فكره تعبيرك بين قوسين ذكرني بتساؤل طلب مني استاذ جامعي صديق ان اطرحه عليك، انت ذكرتني به الان. قال لي ما دمت ستستضيف الدكتور يوسف إدريس مرة أخرى أرجو أن تسأله عن الأقواس التي يضعها باهتمام حول بعض المفردات أو الكلمات في ثنايا قصصه، واستخدامه لطريقة أسلوب التنصيص الفواصل النقط الشرط ذكرني بفكرة القوسين. هل فعلا لديك وعي عميق أثناء عملية الإبداع والكتابة باستخدام هذه الأقواس؟ هل لها دلالة؟ نعم أنا بعملها متعمدا. لأن أولا الواحد وهو بيقرأ وهو بيقرأ بعينيه هو أيضا يسمع الكلمات ويسمع ويدور في أذنه موسيقى الجملة، فالكومز دي أو الفاصلة أو الثلاث نقط اللي ورا بعض أحيانا بيبقى هدفها موسيقي، ان انا عايز القارئ يتوقف هنا موسيقيا عشان يستوعب الجمله الموسيقيه اللي قبل كده ويبدا جمله موسيقيه جديده. احيانا بيكون هدفها تفهيمي لانه ممكن كلمتين يتلحموا في بعض فيدوا للجملتين معنى غير مطلوب، فلما تعمل فاصله بتعمل فاصله بين المعنى ده والمعنى ده. احيانا بيبقى هدفها مداعبة يعني خلي بالك أيها القارئ لا أقول الشيء وبعدين شرطة عكسه وشرطة تانية فيبقى المعنى هو بين بين بين هذا وذاك، يعني هي لها استعمالات كثيرة ما أعرفش يمكن حد من على أي حال أنا كما قلت بالحلقة السابقة أنت مشكل فيما يتصل بلغتك وأسلوب الكتابة والتعبير وهذا يحتاج إلى دراسة مستقلة. والله يعني هو في دراسات ابتدت تتعمل حوالين يعني بعض الشغل، يعني حوالين مثلا استعمالي للألفاظ، يعني أحيانا أستعمل مترادفات لفظية أو أكرر نفس الكلمة تكرار معين عشان بيدي معنى معين وبيدي موسيقى معينة، خاصة إذا كانت هذه الكلمات متصلة بعنوان القصة أحيانا. وبعدين في دراسات كثيرة حوالين الاستعمالات اللغوية دي. طبعا ده بعيد خالص، ده عملية جانبية، دي عملية لغوية الحقيقة، إنما هو الأصل في العملية إن الواحد فعلا يحمل. يعني أنا كان هدفي زمان لما كنت صغير يعني إن أكتب القصة عشان تتقري باستمرار زي الأسطوانة، مش تتقري مرة واحدة، ولذلك كنت بدقق جدا في اختيار الموسيقى الداخلية بتاع القصة تشدك مرة ثانية عشان تقراها، وإذا ما بدأت الجملة الأولى لا تترك القصة إلا بالجملة الأخيرة. دكتور يوسف هذا قضاء على فكرة الحدوتة في القصة، لأن لو كان كل ما تعطيه القصة مجرد الحدوتة يذهب بالقراءة الأولى، يعني طبعا. هذا فصل دقيق، أنا أقول هذا لأن في ذهني قصص كثيرة وروايات مسلسلة تنشر أحيانا في الصحف وفي المجلات من كتاب مختلفين والقارئ العادي أحيانا تحدث لديه أو يحدث قدر من البلبلة، هل هذه رواية أو قصة بالمعنى الفني أم أنها مجرد حكاية أو حدوتة تروى؟ وأعتقد أنه يستطيع أي شخص أن يروي قصة أو حدوتة إذا كانت المسألة مجرد حواديت أو حكايات، لكن القصة بالمعنى الفني ده حاجة مختلفة تماما. يعني هو دي أنا بسميها اسمين الحقيقة، القصة الصحفية اللي هي الهدف منها صحفي انك تعمل مسلسله عشان القراء يتابعوك، ودي موضوع مختلف تمام عن فن القصه ان ده فن الصحافه، او قصص النميمه زي ما بسميها انك تحس كان واحد بيكلمك عن فلانه دي اصلها كذا وكانت متجوزه فلان وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، دي قصص النميمة، والنميمة محببة، الناس بتحب تنم وتحب تسمع النميمة. فجمال هذه القصص في كونها خارج إطار الفن، ومع هذا الناس بتقراها لما فيها من أشياء زي التسلسل الصحفي، النميمة، انك تتكلم عن نماذج موجودة في المجتمع ومعروفة، بعض الناس تعرفها. فدي حاجة تانية خالص غير القصص الفنية، لأن القصص الفنية أولا لم تحدث ولن تحدث، والهدف منها والمغزى بتاعها والحادثة اللي هي مبنية عليها بيور آرت، فن مصفى، ده حاجة تانية. تمام. في أعماق الدكتور يوسف إدريس هل ما تزال تحس أن يوسف إدريس القصاص يمثل تحديا ليوسف إدريس كاتب المسرح؟ ده سؤال مفاجئ ده. لا، هو أنا لما ابتديت أكتب مسرح كنت متأثر جدا بالقصة، فكانت المسرحية ذات الفصل واحد اللي كتبتها في الأول فيها عنصر القصة غلاب على عنصر المسرح. بس هو المسرح الوسيلة لتعلمه للأسف ليست من الكتب وإنما بكتابته بكثرة، ولذلك شكسبير فضل يكتب لغاية يعني اللي خدد له 4 المسرحيات الأخيرة بتاعته، مع أنه كاتب يجي 48 مسرحية قبل كده، لأنه اتعلم، ولازم الواحد يعلم نفسه عشان يعرف سر الدراما وسر المسرح، لازم يكتشف نفسه. بعد كده لما أنا حسيت ده، حتى من غير ما يقولوا النقاد ولا حاجة، إنما أنا حسيت إن دي فين عنصر الدراما، فين عنصر الحفر الأعمق، فين عنصر الاكتشاف عن طريق الحفر مش عن طريق بناء الحكاية، ظهر هذا في الفرافير، فطلعت الفرافير وطلعت مع اكتشاف إن احنا لازم برضو نحفر إلى درجة أن نصل إلى حقيقتنا إحنا المسرحية، زي ما كنت وصلت في القصة القصيرة. هذه الصيغة المسرحية التي تسميها الآن حقيقتنا المسرحية، ما ملامحها؟ هي لها ملامح كثيرة. أصله هو المسرح في اللغة الفصحى مش موجود، إنما في اللغة الشعبية موجود، وكان الأول واخد شكل السير الشعبية اللي بيقولها الشعر أبو ربابة، كان هو فرقة تمثيلية بأكمله، يعني هو يعزف فهو الأوركسترا بيخرج ويقدم أبطال ويقدم وبعدين يبارز بالقوس بتاع الربابة وبعدين مش عارف ايه، في عرض، ده شكل مسرح، في عرض، وبعدين في شكل تاني اللي بيعمله الفلاحين في الألياف شكل سامر، ان نفس الفلاحين اللي بيزرعوا بالليل يخترعوا رواية كده ويمثلوها، زي قالوا انها شبه الكوميديا ديلارتي او متاخدة منها، لا هي أصلية موجودة، ان الكوميديا ديلارتي دي موجودة في كل الشعوب لان كل الشعوب لديها الحاسة المسرحية. الحاجة الثالثة والمهمة انه لابد ان يكون المسرح مصريا وعربيا لكي يعني يؤثر في الناس، حتى على مستوى الخارج. دكتور حتى يوسف، على مستوى الخارج يعني الفرافير اتيح لها عروض اجنبية كثيرة، ماذا كان صدى هذه العروض بالنسبة للمشاهد الأجنبي؟ يعني ما دامت تحمل هذه السمات المحلية الصميمة والمصرية الطابع بشدة كما ذكرت الآن. هو أنا الحقيقة شفت لها 3 عروض أجنبية. شفتها مثل لبننا يعني بلهجة لبنانية. مثل لبننا بلهجة وبرضو أسماء لبنانية. وكان عرض ناجح واستمر في وسط الضرب والغراب دي عدة شهور يعني. غريب. وشفتها في يوغوسلافيا بلغتين، اللغة التركية واللغة السربو-كرواتية، وفي مسرحين متقابلين الحقيقة. وكانت تجربة غريبة لأنه أنا متصور أنه هذا المسرح المحلي جدا مش ممكن جمهور بتاع سربو-كرواتيا ولا ماسيدونيا يعجبه، فدعوني لحضور فرحت وشفت النص بيتمثل تركي وشفته بيتمثل سربو-كرواتي، واستغربت جدا لانه يعني كان نجاحها اكثر من مصر، لانه هو المخرج التركي والمخرج اليوغوسلافي التزموا بحرفيه النص اللي انا كاتبه. الاستاذ كرم مطاوع اللي اخرج الفرافير كان تصرف فيها شويه وما عملش ان حد من الجمهور يقوم يتكلم، وهم عملوا تجربه زي ما انا كاتبها بالظبط، وكانت ناجحه لدرجه انه في حته نكته كده بيقول له بيكلمه على الشغل وبتاع، فبيقول اللي راضي عن شغله يرفع ايده، ففي النص الاصلي واحد بيرفع ايده فبيقول له انت راضي عن شغلك؟ قال له بشغل ايه؟ قال له بدور على شغل. دي نكتة يعني. ففي العرض الوثنافي فواحد رفع ايده قال له انت راضي على شغلك؟ قال له اه. قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له مخرج مسرحي. فالفرفور اللي هو في مسرحية مسك المخرج ده قعد وانا حاطط تصريح لفرفور انه يقول ما يشاء من عنده، وحط فيه كل غل الممثلين من المخرجين في الراجل المخرج المصعدة، واستمرت الرواية واخدوها عرضوها باسم يوزافيا في المسرح الفرنسي. بالمناسبة الفرافير دي عندكم ليه ما بتعرضوهاش في التلفزيون؟ يعني ونحن معك في المطالبة بعرض الفرافير في التلفزيون وعرض كثير من المسرحيات الجيدة والأصيلة، إنتاج كبير. ونرجو أن يكون في حالة جيدة تسمح بإعادة عرضها. أنا زعل يعني هواء مباشرة أطلب من التلفزيون. يعني هذه الدعوة من الدكتور يوسف إدريس تجيء مع اللحظات الأخيرة في وقت هذه الحلقة من الأمسية، وبالرغم من أن هذه الحلقة الثانية التي نتابع ونواصل فيها الحوار مع ضيفنا الكبير، إلا أن ما زالت هناك جوانب لم تمس. لكن لقاءتنا مع الدكتور يوسف إدريس على صفحات الجريدة اليومية والكتاب والمجموعة القصصية والعرض المسرحي دائما متصلة، ودائما تصل بنا إلى أعماق لم نكتشفها بعد داخل هذه الظاهرة الإبداعية الكبيرة التي تمثل عطاء للأدب المصري العربي المعاصر، وصولا إلى المحلية الأصيلة وانطلاقا إلى العالمية. شكرا لضيفنا الكبير الدكتور يوسف إدريس، وألف شكر لإفساح صدرك لمتابعة الحوار عبر هاتين الحلقتين من الأمسية. أنا بشكرك وأرجو أن تشترك معي في شكر المتفرجين اللي تحملوني يعني لمدة حلقتين، وأرجو أن ما نكونش أزعجناهم يعني بهذا الحوار. بالعكس أنا واثق أنهم سعداء. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة من الأمسية.